وعلشان تبقوا واخدين بالكم احنا جايز نيجي النهارده في المدينه في القاهره ونقول ما يبقاش فرق السن كبير. قال لي يعني ما يزيدش عن 10 سنين 15 سنه. لكن تيجي يا اخي في الريف والاخوه اللي لهم اصول ريفيه وخصوصا كبار السن لحد ما يعلمون انه هتلاقي في الريف زيجات ناجحه قد يفصل بين الزوج والزوجه اكثر من 40 سنه فرق سن. وانا شخصيا اذا تحبوا تشوفوا تعالوا اوريكم يعني قوم اعرفهم باشخاصهم واعيانهم يتزوج بامراه تصغره ب40 عاما والعجب العجاب انه فرق السن ده مش عامل حاجه، بالعكس سعداء اخر سعد. شيء عجيب. وهناك ايضا من اعرفه حق المعرفه ويتزوج بامرأة أسن منه بأكثر من 17 سنة على وجه التحديد وحياة، ولما توفيت زوجته تزوج حتى الآن ثلاثة بعدها يتزوج واحدة ثم ينفصل عنها ومش لاقي عوض عن زوجته التي كانت تحسن التبعل والزوجية منه وحتى التزين له. إذن يا إخوة انت لما بقول لك ان ما تجوزش فرق سن كبير ده عشان الظروف الاجتماعيه اللي انت عايش فيها بصفتك واحد عايش في الحي ده او في الاسره دي او في الظروف دي. لكن الاسلام دين جاء للزمان كله والمكان كله، فلا يمكن ان يحرم شيئا قد يثبت نجاحه على نحو من الانحاء. كذلك في مساله فارق الغنى وفارق المال، الرسول صلى الله عليه وسلم، انت تعرف دفع مهر قد ايه للسيده خديجه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دفع للسيده خديجه مهرا، طب بلاش اقول لك الاول دفع لها كام، اقول لك خد قد ايه مهر في بنته سيده فاطمه. سيده فاطمه لما راح سيدنا علي يخطبها قال له انت معاك ايه؟ قال له معايا ايه يا رسول الله؟ ما انت عارف معايا يعني معايا الستر، معايا الستر، معايا الفرس والسيف والدرع. قال له اما الفرس والسيف فانهما للجهاد سيبهم، اما الدرع بقى فاذهب فبعه واتني بثمنه. فراح باعه وجاب له الثمن. ايه ثمن الدرع يعني هيطلع ايه الدرع؟ جاب له ثمن الدرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض قبضه ودها لبلال وقال اشتري بهذه عطرا للعروس، روح اشتري شويه عطور عروسها هتتجوز، وقبضه لعلي بن ابي طالب يروح يجهز منهم نفسه كمان، والباقي قال له ده للجهاز بقى. ايه بقى الجهاز؟ اشترى خشبتين صحيح، وشد بينهما بنفسه ومن معه، شد بينهما حبال من ليف وخوص متينه بس كده، واخد بالك؟ واشترى قربه من الجلد للماء ومش عارف ايه كده للخبيز، وراح حاطط البيت وخلاص. السلام عليكم. لكن لما تزوج هو السيده خديجه دفع مهرها 20 ناقه 20 جمل. النهارده لو واحد راح دفع مهر جمل واحد يبقى جه بجمل. انما الرسول صلى الله عليه وسلم، مش اقول لك ان السيده خديجه كانت غنيه صاحبه مال وهو كان فقيرا يعني كلها، او ان هو فوت عليها حقها، لا، وانما كان وفيا لها. طب تقول لي جاب منين 20 جمل؟ اقترضها من عمه ابي طالب من الجمال بتاعه العيله، لانه كما قلت لك السيده خديجه كان يتعرض لها الأزواج، كل شوية يجي لها زوج، فرفضت أثرياء قريش ووجهاء قريش جميعا تقريبا، كل ما حد يتقدم لها ترفضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدثته نفسه أنه مش ممكن هو يتقبله هو، لكن كما قلت لك الكرم، كرم الإنسان أغنى من ماله. أنت ساعات تزوج ابنتك، وأرجو أن الآباء يتعظوا بهذا، تجوزها لإيه؟ لزوج قد يكون معه مال لكن يذلها ويقضي على سعادة حياته، لكن يزوجها بآخر ماله الحمد لله رب العالمين حلال وربنا بيبارك له فيه، فإذا بالحياة تدخلها الرحمة والسعادة والفضل والسكينة والهدوء.